بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين، اللهم أمين. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع هذا الكتاب المبارك الدرر البهية فيما يجب على المكلف من الأمور الشرعية. طبعا معروف أن هذا الكتاب يلقى شرحه في مسجد التوحيد، ولكن في المرة الماضية حدث خلل في الصوت، فبعد إلقاء الدرس وجدت أن الصوت به شيء لا يصلح للنشر، لذلك فأستعين بالله سبحانه وتعالى وأسجل الدرس مرة ثانية، ولكن طبعا مش هيبقى في الايه، مش هيبقى في المسجد، هيكون مجرد التسجيل هكذا مباشرة ويرفع، والدرس القادم إن شاء الله نصلح الخلل الذي كان في الدرس الماضي. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد اتفق أهل السنة على أن المؤمن الذي يحكم عليه بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشك ونطق بالشهادتين. حقيقة في هذه الفقرة من كلام المصنف رحمه الله تعالى بعض المسائل المهمة والتي ينبغي أن نقف مع كل واحدة منها. قال الشيخ رحمه الله: وقد اتفق أهل السنة على أن المؤمن الذي يحكم عليه بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام. من المسائل المهمة في هذه الفقرة مصطلح أهل السنة والجماعة، وبدون الدخول في تفاصيل كثيرة والكلام حول مصطلحات كثيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الذي ينجو من أمته من بعده صلى الله عليه وسلم هو الذي يكون على الحالة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق، وقال: وستفترق أمتي على 73 فرقة أو على 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. وإن كانت هذه الفرق وهذه مسألة مهمة، وإن كانت هذه الفرق كلها داخلة تحت نطاق الإسلام فهي أصلا مسلمة، ولكن فيها قرب وبعد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن منهجه، فهذه فرق نارية متوعدة بدخول النار والعياذ بالله. والذي سينجو هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك لما قال كلها في النار إلا واحدة، والمعنى أنها مستحقة للنار وأنها متوعدة بالنار، لا أنها كافرة أو أنها مخلدة في النار، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي، يعني داخل الأمة، فهي فهذه الفرق داخلة تحت مسمى المسلمين، يعني هم مسلمين ولكنهم متوعدون بالنار، على كل على قدر ما خالف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة لا تدخل هذه النار. قالوا من يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكلما كان الإنسان متصلا ومقتربا من المشكاة المضيئة التي كان عليها رسول الله وأصحابه، التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كان ناجيا من هذا الوعيد. ولذلك فإن بعض الفرق لا تكون منتسبة للإسلام أصلا، لا تكون منتسبة للإسلام أصلا، فمن الخطأ أن تندرج هذه الفرق تحت 73 فرقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك مثلا الشيعة الغلاة، الشيعة الغلاة كالنصيرية والدروز والباطنية والإسماعيلية الرافضة، هذه فرق كفرية أصلا، لا يصح أن تدخل تحت هذا الحديث، لأن الفرق الكفرية لا تدخل تحت هذا الحديث، وإنما يدخل تحت هذا الحديث الشريف الفرق التي هي منتسبة إلى الإسلام والتي هي داخل حظيرة الإسلام والمسلمين، كالمعتزلة مثلا وغيرهم ممن هم على شاكلتهم، ممن يقعون تحت وداخل دائرة الإسلام والمسلمين. وهنا يقول وقد اتفق أهل السنة، ومصطلح أهل السنة الكل يذهب والجميع يريد أن يدخل تحت هذا المصطلح، ولذلك تجد كثيرا من الطوائف وكثيرا من الفرق ينسب نفسه تحت هذا المصطلح اللي هو مصطلح أهل السنة والجماعة. ونقول إن أولى الناس، إن أولى الناس بأن يكونوا داخلين تحت هذا البند وتحت هذا المصطلح هم الذين كانوا ولا يزالون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فكلما اقترب الإنسان من منهج النبوة كان قريبا من مصطلح أهل السنة والجماعة، وكلما ابتعد الإنسان عن منهج النبوة وعن مشكاتها صار بعيدا عن مصطلح أهل السنة والجماعة. وطبعا هنا يقول وقد اتفق أهل السنة، يقصد هنا بجماعة المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وطبعا على رأسهم الفرقتين المشهورتين اللي هم الأشاعرة والمتردية. وطبعا هناك يعني بين الطوائف وبين الفرق كلام في إدخال الحنابلة والمحدثين وغيرهم تحت هذا المصطلح أم لا. فكثير من المتكلمين يرفض أن يدخل المحدثون وأن يدخل الحنابلة وغيرهم وأهل الحديث، وبالأخص أهل الحديث، وبالأخص أهل الحديث. فكثير من المتكلمين يرفض أن يدخل أهل الحديث تحت مصطلح أهل السنة والجماعة، ويخص هذا المصطلح بهاتين الفرقتين اللي هم الأشاعرة والمتريدية. وإن كنا نقول إن أهل الحديث وأهل الأثر هم أولى الناس بهذا المصطلح، هم الذين ناصروا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ودافعوا عنها وأيدوها وبذلوا الغالي والنفيس من أجل أن يقتدوا وأن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء عن بعض العلماء إن لم يكون أهل السنة هم أهل الحديث والأثر فإنا لا نعلمهم. فنقول إن أولى الناس بأن يكونوا داخلين تحت هذا المصطلح الشريف الذي فيه رفعة مأخوذة من هذه النسبة العظيمة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى جماعة المسلمين وإلى توحدهم وعدم تفرقهم، إن هذا الشرف المأخوذ من هذه النسبة أولى الناس به هم أهل الأثر وأهل الحديث الذين ناصروا الرسول الكريم وسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ومن كان على شاكلتهم من العلماء والفقهاء والمحدثين وغيرهم الكثيرون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تمام؟ فالمسألة الأولى هي مصطلح أهل السنة، من هي الفرقة التي يطلق عليها أهل السنة والجماعة؟ نقول كلما اقترب الإنسان من منهج النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بهذا المصطلح من غيره، والكلام في التفاصيل وفي التفاريع وفي الفرق ليس هذا هو مجاله وليست هذه هي مناسبته، وإن كان يذكر في كتب أخرى وفي مواطن أخرى. قال: وقد اتفق أهل السنة، وطبعا هنا كلام المصنف رحمه الله تعالى يحمل كما قلت لكم على الفقهاء والمحدثين والمتكلمين، لا سيما المتكلمين طبعا لا سيما المتكلمين من هاتين الفرقتين الشهيرتين الأشاعرة والمتردية. قال: وقد اتفق أهل السنة على أن المؤمن الذي يحكم عليه بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام. المسألة الثانية هي مسألة الإسلام والكلام حول الإسلام. الإسلام هذا المصطلح، مصطلح الإسلام له إطلاقان، إما أن يكون إطلاقا عاما وإما أن يكون إطلاقا خاصا. فالإسلام بمعناه العام هو القبول والانقياد والخضوع لله سبحانه وتعالى ولأمره، ولذلك قال سبحانه: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. تمام؟ يبقى الكل منقاد لله سبحانه وتعالى، خاضع له، ذليل له سبحانه وتعالى. يبقى ده إسلام عام بمعنى القبول والخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. والإسلام هذا هو دين جميع الأنبياء والمرسلين، جميع الأنبياء وجميع المرسلين إنما جاءوا بدين الإسلام، وهو أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة فلا يعبد معه غيره سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تمام؟ والإسلام الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلون هو أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وكذلك هي وصية إبراهيم عليه السلام ومن معه، قال: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. يعني وصى، هذه وصية سيدنا إبراهيم ووصية سيدنا يعقوب: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيعبد الله سبحانه وتعالى وحده. وهذا سيدنا نوح عليه السلام يقول لقومه: فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. فالرسل جميعا والأنبياء جميعا جاءوا بدين الإسلام، ولذلك قال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. هذا بالنسبة للإسلام بمعنى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا شتى. دين الإسلام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين، كل أمر بعبادة الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك قال سبحانه: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الكل دعا إلى عبادة الله، ولكن الشرائع والتكاليف كانت مختلفة. الشرائع والتكاليف كانت مختلفة، فكان عندهم صوم، كان عند الأمم السابقة صوم كما أن عندنا صوم، وصومنا غير صومهم. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فكان مكتوب. والتوبة كانت كذلك مشروعة لمن كان قبلنا، وكانت من توبتهم أن يقتلوا أنفسهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل. تمام؟ فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. أما شريعة النبي صلى الله عليه وسلم شرعة التوبة وشرعة الاستغفار وشرع التسبيح والتحميد، وهذا من أسباب مغفرة الذنوب. الصلاة مشروعة، وقد شرعت في حقنا الصلاة. فمثل هذا يقع فيه الاختلاف، الاختلاف في التشريعات، التكاليف، أعمال العباد، ما يصلح حالهم وما تصلح به معيشتهم. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بالرأفة والشفقة والرحمة، وهو الذي هيمن بكتابه وبشريعته على جميع ما قد سبق، ولذلك قال سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء كتابه مهيمن وشريعته مهيمنة، وجاء بالرأفة والرحمة، ولذلك قال سبحانه: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. تمام. ولذلك يأتي بعد ذلك الإسلام الخاص. الإسلام الخاص ويقصد به الشريعة التي نزلت خاصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو الإسلام بمعنى الدين والتكاليف الشرعية التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم والتي أتمها الله سبحانه، فقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تمام. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله غير هذا الإسلام، لا يقبل الله من أحد صرفا ولا عدلا إلا إذا دخل في هذا الدين الخاص، الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. بيقول لك بقى إبراهيمية ولا غير إبراهيمية ولا الكلام ده كله. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله إلا الإسلام، ولذلك قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلن يقبل وهو في الآخرة من الخاسرين. وأبطل الله سبحانه وتعالى شبههم وحججهم، فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. الموضوع خالص، موضوع منتهي. لا يقبل الله سبحانه وتعالى بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بعثته إلا دين الإسلام، وهو الدين الوحيد الحق الصحيح الذي لم يحرف ولم يبدل ولم يغير في هذا الزمان على وجه الكرة الأرضية إلا دين الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا أقول لو تغير حرف واحد، بل لو تغير تشكيل واحد، بس في تشكيل تغير في المصحف الشريف، لقام ورد على هذا المبدل وهذا المحرف وهذا المغير الصغير قبل الكبير. كل هذا لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بحفظه، هو الذي تكفل بحفظه سبحانه وتعالى. فالذي يريد أن يكون من أهل الجنة ولا يخلد في النار عليه أن يؤمن بهذا الدين وبهذه الشريعة وبهذا الإسلام الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. والإيمان، الإيمان والإسلام هذا من الأمور الخطيرة ومن الأمور المهمة التي ينبغي للعبد أن يشغل نفسه بها. والكلام في الإيمان والإسلام وهذه الأحكام أخطر من الكلام في الأموال والدماء والأعراض. بعض الناس قد يتساهل في إطلاق الأحكام بالتكفير وبالتفسيق وبالتبديع: فلان كافر، فلان فاسق، فلان مبتدع، فلان ليس من أهل السنة، فلان ولي من أولياء الله الصالحين، فلان ليس ولي من أولياء الله الصالحين، فلان كذا فلان كذا، ويطلق الأحكام ويقسمها ويوزعها على الناس هكذا، ويطلق لسانه أحكاما على الناس، وربما تجده يتحرز أشد التحرز في درهم واحد أو دينار واحد. تلاقيه في الأموال والحكم بين الناس في أموالهم ومسائل الزواج والطلاق وحل المشاكل، تلاقيه سيف، كلمته كلمة قاطعة لا يميل أي ميل مع أي أحد. الكلام في الأموال وفي المعاملات وفي التجارات، الكلمة منه عقد، أدام الكلمة خلاص عمرها ما هتتبدل ولا تتغير، والعمر يرجع في هذه الكلمة. ليه؟ كلمته كلمة واحدة. هذا في الأمور التجارية والمعاملات. أما فيما يتعلق بالكلام عن أحكام الناس تجده يتساهل أشد التساهل في إطلاق الأحكام على الناس، مؤمن كافر فاسق مبتدع منافق مش هيورد على جنة عمر ربنا ما يغفر له كلام. وأيهما أشد عند الله سبحانه وتعالى؟ ما ده خلل في الفهم وخلل في التطبيق. أيهما أشد عند الله سبحانه وتعالى؟ كلام في الأحكام وفي إطلاق الأقوال والإيمان والكفر على الناس، ده كلام خطير. ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، مشكلة. فلا بد على الناس أن يتفطنوا لهذا الكلام ولهذه المعاني جيدا. امسك لسانك عن الخوض في أحكام الناس، تكفير والتفسيق والتبديع هذا لا يطلقه إلا العلماء، لأنه لا بد له من استيفاء شروط وامتناع موانع. والعالم هو الذي يعلم هذا، هو الذي يقيم الحجة على هذا المخالف، يأتي بيبا ويفهمه ويقعد معاه ويكلمه، تقصد ايه وتقصدش ايه، تب كذا، يبين له ويوضح حتى يزيل عنه هذه الشبهات. وبعد المناقشات والمشاورات في إقامة الحجة واستيفاء الشروط وامتناع الموانع، بعد ذلك يصدر العالم حكمه. ومن الخلل الذي يقع فيه بعض طلاب العلم أنهم يحملون كلام العلماء العام وينزلونه على الخاص، اللي هو تلاقيه في الكتب يقول لك كفر عين وكفر نوع. كفر عين يعني ينزل حكم الكفر على شخص معين، بل اسمه كفر عين، كما كفر العلماء الجعد بن درهم. ده هو الإنسان ده كده كافر كده، الشخص اسمه كفر عين. وفي عندنا كفر نوع. كفر نوع يعني اللي يعمل عمل معين ده في الشرع هذا فعله فعل كفر، زي مثلا ما أطلق العلماء من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، اسمه كفر نوع. يعني كفر نوع يعني المقالة دي مقالة كفرية. طب فلان الفلاني اللي بيقول القرآن مخلوق نكفره؟ لا، ما نكفروش. ليه؟ طب العلماء بيقولوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر، نقول العلماء يقصدون بهذا كفر النوع، يعني أن هذه المقالة مقالة كفرية. طب الشخص اللي قالها لا نجيبه بقى أول، نجيبه نقعد معاه ونفهمه ونكلمه نقول له كذا وكذا وكذا، والعلماء قالوا كذا، والفرق المبتدع قالت كذا، وكان بيقولوا كده علشان خاطر كذا متعلق بالصفات إلى آخر. نقوم بقى نفهمه ونوضح له، مش نطلق الحكم كده على طول. تمام؟ فنقول هذا الكلام، نقول هذا الكلام لأن الكلام على الأحكام، كلام على الأحكام وعلى الأسماء وعلى صفات الناس، هذا باب عظيم، وهذا من أبواب افتراق الأمة. أصلا ده كان سبب من أسباب الافتراق لمسألة الأسماء والأحكام في مرتكب الكبير، لما وقع الخلاف في مرتكب الكبير، الرجل الإنسان اللي بيرتكب كبيرة ده مسلم ولا وضعه إيه؟ في الخوارج قالوا كافر، الخوارج قالوا كافر، كافر في الدنيا وفي الآخرة من أهل النار، فأطلقوا عليه الكفر فقالوا عنه كافر، فسموه كافرا وحكموا عليه أنه مخلد في النار. والمعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر، ولكنه في الآخرة من أهل النار. وده غلط وده غلط، والصحيح أنه مسلم عاصي، مسلم عاصي، مسلم بأصل إسلامه وعاصي بهذه الكبيرة التي فعلها، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى غدا يوم القيامة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فمسألة إطلاق الأسماء والحكم عليهم بهذه الأحكام من أسباب اختلاف الأمة ومن أسباب وقوع التفرق فيها. فنحن الآن لا نريد أن نفعل كهؤلاء الضلال الذين تنكبوا الصراط المستقيم وابتعدوا عنه. يبقى مسألة الأسماء والأوصاف والأحكام هذه لا يقوم بها إلا العلماء. وتجد الآن بعض الشباب اللي عنده فرط من النشاط وعنده قوة ويريد بقى أن هو يظهر، يعني أن هو بقى الايه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذا وكذا، يفعل ما لا يجوز له أن يفعل، الشدة والعصبية والجاهلية كل هذا يتحصن بحسن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لابد أن تعرف أصلا ما هو المعروف وما هو المنكر، وما هي الضوابط وما هي الشروط وما هي الأحوال. تأمر بالمعروف بمعروف وتنهى عن المنكر بمعروف، مش الإنسان ينهى عن المنكر بمنكر أشد أو يستوجب منكرا أعظم. إنسان بيشكل وبيشتم، لو أمرته بالمعروف ونهيته عن المنكر في الوقت ده هيسيب بالدين، يسيب بالدين، يبقى اسكت ما توجهلوش كلام، ما تكلموش، إن الشتيمة كبيرة من الكبائر، لو كلمته هيسيب بالدين، هيدخل في الكفرة. يبقى من الفقه إن أنت ما تكلموش في هذه اللحظة، ما تكلموش في هذه الساعة التي تمكن وتملك منه الغضب والشيطان. يبقى يكون في بصيرة، يكون في فقه، ويكون في فطنة. فنقول إن هذه الأبواب لا ينبغي أن يتكلم فيها إلا العلماء. ولذلك قال: وقد اتفق أهل السنة على أن المؤمن الذي يحكم عليه بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام. حقيقة أن هذا الكلام فيه تفصيل، فيه تفصيل، وذلك لأننا نقول إذا حدث خلل في باب الإيمان فإنه سيحدث أمامه وفي مقابله خطأ في باب الكفر. إذا حدث خلل في باب الإيمان فسيحصل في مقابله خطأ وخلل في باب الكفر. فاللي يدخل في الإسلام ناس مش من أهل الإسلام هيخرج من الإسلام ناس هم مش من أهل الكفر. والذي يدخل من باب يخرج من نفس الباب. لذلك كان واجبا علينا أن نضبط هذا الباب، ضبط هذا الباب بأن نعلم أن الإيمان كما قال ساداتنا من العلماء إن الإيمان قول وعمل، وهو ما يعبرون عنه بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. تمام؟ قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وباب الإيمان هذا ضل فيه طوائف كثيرة، ضل فيه غلاة الجهمية، وضلت فيه الكلابية، وضلت فيه كذلك المرجئة، ويضل فيه الآن من الفلاسفة المعاصرين والعلمانيين والليبراليين، وكل هذا يدخل باب الإرجاء عند كثير من المعاصرين في باب الإيمان، أنهم يعتمدون على أن الإيمان هو المعرفة أو التصديق التي تحصل في القلب، بدم نضيف يبقى خلاص، وده إرجاء، مش حاجة اسمها دم نضيف يبقى خلاص، ده كلمة بدم القلب أبيض يبقى خلاص، ده هذا إرجاء، لأنهم يخرجون العمل من الإيمان، فمن عرف بقلبه وصدق فهو مؤمن وإن فعل ما فعل بعد ذلك، وهذا مخالف لما كان عليه ساداتنا من العلماء، والذي عليه أهل السنة، والذي عليه أهل الحديث والأثر والعلماء وسلف هذه الأمة، أن الإيمان قول وعمل، وهو الذي عليه عبد الله بن المبارك والإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه، تمام، والأوزاعي، كل هؤلاء كانوا على أن الإيمان قول وعمل، على أن الإيمان قول وعمل. وإذا أردنا التفصيل في ذلك فالإيمان تفصيلا يكون في أربعة أقسام: قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان. قول القلب وهو معرفته وتصديقه وعلمه، الإنسان القلب يعلم ويعرف ويعلم ويصدق. قول القلب معرفته وعلمه، ثم بعد ذلك يأتي عمل القلب، العمل الناشئ عن هذا التصديق وعن هذا العلم وعن هذه المعرفة، فيبدأ القلب بقى يعمل أعمال القلوب، التوكل والإخلاص واليقين والمحبة إلى غير ذلك. يبقى قول القلب وعمل القلب، قول القلب علمه ومعرفته، وعمل القلب العمل المترتب على هذا العلم وعلى هذه المعرفة. ثم بعد ذلك يأتي قول اللسان، وأعظم الأقوال في قول اللسان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك العمل بالجوارح كالصلاة والحج وغيرها. فنقول إن مسمى الإيمان يتكون من هذه الأربعة، هذه الأربعة أركان في الإسلام أو أركان في الإيمان، بخلاف ما جرت عليه بعض الطوائف من إخراج العمل من مسمى الإيمان كما قالت به مرجئة الفقهاء. ونقول ونؤكد أن الشهادة كذلك ركن من أركان الإيمان، بخلاف ما ذهبت إليه بعض الطوائف أن الشهادة شرط في إجراء الأحكام الدنيوية. فكثير من الطوائف وكثير من المدارس الآن تدرس أن النطق بالشهادة شرط لإجراء الأحكام الدنيوية، وأن العمل شرط كمال وليس شرط صحة، وهذا الكلام خاطئ، وهذا الكلام ما كان عليه العلماء الذين ذكرتهم لك. لا الإمام الشافعي كان بيقول كده، ولا أحمد بن حنبل، ولا الإمام مالك. وطبعا أخرجنا من كلامنا الإمام أبا حنيفة، لأن الإمام أبا حنيفة كان تبع مرجئة الفقهاء الذين أخرجوا العمل وأرجعوا العمل عن مسمى الإمام، والسلف لم يوافقوا أبا حنيفة رحمه الله تعالى على ما ذهب إليه. فمسألة الإيمان الإمام أبو حنيفة ومن تبعه يعني عندهم شيء من الخطأ في هذا الباب، وقد رد عليه العلماء وقد رد عليه السلف في هذه الجزئية. ولكن نقول ما استقر عند سلف الأمة وعلمائها أن الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان، تمام، ولا بد من الإتيان بهذه. طيب ما هو ضابط هذا العمل الذي يكون الشخص قد دخل به في الإسلام؟ أول شيء وأهم شيء الشهادة، شهادتين: أن ينطق أولا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك يفسح له المجال في العمل. طب هل العمل مطلقا هكذا؟ لا، عمل يكون مختصة بها مختصة به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأعمال عندنا ليست على قوة واحدة، فهناك أعمال خاصة بالشريعة التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، كالصلاة بصفاتها الموجودة وبهيئتها وبكيفيتها المعروفة، أوقات معينة، حركات معينة، أذكار معينة، بدي عمل خاص بالشريعة التي نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام. وهناك أعمال موجودة في كل الشرع، أو حتى معلومة بالفطر بالفطر السليم مما هو موجود في بقية الشرائع، تعظيم الكعبة وتعظيم البيت الحرام، ومما هو معلوم بالفطر السليمة البر والصدقة والصلة والعطف على الصغير واحترام الكبير، هذا أمر موجود بالفطرة. فهل يكفي القيام ببعض أعمال البر والصدقة والصلة حتى يقال إن هذا قد عمل فدخل في الإسلام؟ لا، لأن المطلوب هو عمل خاص بشرعة النبي صلى الله عليه وسلم وبمنهجه، لا يكون عملا عاما. يبقى الصلاة مخصوصة، الزكاة المخصوصة، الصوم المخصوص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما ينبغي أن ينبه عليه الكلام في شعب الإيمان، أن شعب الإيمان هذه مختلفة في القوة والضعف. فمثلا الشهادة من أقوى الشعب، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دي من أقوى شعب الإيمان، تمام. تبو التسبيح والتحميد والتهليل أقل في الدرجة، أقل في الدرجة. من لم يسبح فهو مسلم. طب ومن لم يتشهد الشهادتين فهو غير مسلم. نلاحظ الفرق بين العمل الذي اختصت به شرعة النبي وبين غيره، ونفرق بين شعب الإيمان قويها وضعيفها، تمام. يبقى نقول إنه ينبغي المؤمن الذي يحكم عليه بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام يعني وعمل، وإن كان طبعا الشيخنا على مذهب الأشاعرة الذين يقولون إن الإيمان هو تصديق القلب وإقرار. وطبعا الأشعار لهم تفاصيل كثيرة في باب العمل وفي الشهادة. وإن كان الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة وفي كتابه رسالة إلى أهل الثغر، وكذلك الإمام الجويني رحمه الله تعالى في عقيدته النظامية، قد وافق السلف في أن الإيمان قول وعمل. والعجيب أن ترى أتباع هذين الإمامين لا يعملون بالأقوال المتأخرة لهذين الإمامين، الإمام الجويني في آخر حياته والإمام الأشعري في آخر حياته يذهب إلى أن الإيمان قول وعمل. ومع ذلك الذي يدرس الآن أن الإيمان هو التصديق في القلب، وإن كان لابد أن يكون معه شيء من إقرار أو شيء من انقياد، ويجعلون العمل شرط في كمال الإيمان لا شرط صحة، ويجعلون النطق بالشهادتين شرط لإجراء الأحكام الدنيوية. قال لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشك ونطق بالشهادتين. وطبعا النطق هنا بالشهادتين قلنا إن مذهبهم في ذلك لإجراء الأحكام الدنيوية، وأما العمل فإنه عندهم شرط صحة وليس شرطا للكمال. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديث أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه والمعروف بحديث جبريل، وهذا ما كنا قد توقفنا عنده في المسجد. فإن شاء الله عز وجل في الدرس القادم نبدأ في الكلام عن حديث جبريل الطويل. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.